لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. الهوى، وما أدراك ما الهوى؟ كم هوى بطاعته أناس، كم أورث أهله من ذل وندم، وكم ضل بسببه أقوام. وعلى نقيض ذلك، كم هدي بسببه أناس، كم أورث أقواما رفعة وعزة، كم ارتقى بسببه الأولياء إلى مصاف الأولياء. إنه أمر واحد، لكن الأولين أطاعوه في معصية الله، والآخرون خالفوه وتحيزوا إلى الله وتسنموا إلى محابه ومراضيه، وتلك علامة المحبة الصادقة. ولذا عدد الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب محبة الله سببا قال فيه: إيثار محابه، أي ما يحبه الله، على محابك، أي أنت، عند غلبات الهوى، حينما تكون النفس تهوى المعصية، فأنت تؤثر ما يحبه الله عز وجل ويرضاه على ما تريده أنت ونفسك وتهواه. إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى، التطلع والتشوف إلى محاب الله عز وجل وإن صعب الطريق إليها، بل يبذل ما في وسعه ليحصل رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما بدأناه الأسبوع الماضي في الحلقة السابقة، وذكرنا فيها مقدمة بينا فيها خطر اتباع الهوى، وأن الهوى منه ما يحمد ومنه ما يذم كالشهوة. فهناك شهوات ركبت في الإنسان حتى يبقى الأصل والجنس الإنساني، كشهوة الطعام والشراب والنكاح، فهذه إن أخذ منها ما أذن الله عز وجل فيه واستعان بذلك على طاعة الله فإنه يمدح ولا يذم، وإن مال إلى ما حرم الله عز وجل منها فهذا هو الذي نذكره ونذمه، وقد ورد ذمه في الكتاب والسنة، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى أن أطاعوا هواهم في الكفر بالله فكفروا بالله عز وجل. ومنهم من هو دون ذلك، أطاع هواه في معصية الله في ارتكاب الكبائر، ومنهم من هو دون ذلك في ارتكاب الصغائر، وهكذا. والمقصود مما ذكرناه، والمقصود وبينا أن المقصود مما ذكره الإمام ابن القيم، أن تقدم وتختار ما فيه رضا الله عز وجل حتى ولو غضب الخلق منك، وأن تترك ما حرمه الله مخالفا بذلك هواك. وهذا الإيثار يظهر في أمور ثلاثة: الأول قهر هوى النفس، الثاني مخالفة هوى الناس، الثالث مجاهدة الشيطان وأوليائه. أما العلامة الأولى قهر هوى النفس، فلا يستطيع الإنسان الارتقاء والصعود إلى محاب الله إلا إذا روض نفسه ومنعها من إرادة مشتهياتها. قال محمد بن عبد القوي المرداوي: وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها، أي أهواء النفوس، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. والهوى كما ذكرنا هذا الميل الذي يكون في النفس إلى ما حرم الله، فإذا منع الإنسان نفسه من هذا الهوى اعتز وارتقى وكان محبوبا لله سبحانه وتعالى. وأما أن يحب الإنسان شيئا مباحا فلا ضير في ذلك إن لم يشغله عن الطاعات الواجبة. ولكن لماذا كانت مخالفة الهوى موجبة لمحبة الله؟ لماذا كانت مخالفة الهوى موجبة لمحبة الله، موجبة لمحبة الله؟ ذلك لأن الإنسان عند غلبات الهوى يكون بين اختيار واختيار. الإنسان عند غلبات الهوى يكون بين اختيار واختيار، بين أن يختار ما يرضي الله عز وجل من القول والعمل، أو ما يرضي النفس ويجيب غرورها ويشبع نهمها. ولذا كانت مخالفة الهوى والصبر على ذلك من الجهاد، بل من أرفع درجات الجهاد، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، كما في صحيح الجامع. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك، جهادك هواك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به. يعني إيه؟ النفس تهوى وتتمنى وتتشهى، وهذا أمر مركب فيها. فالإنسان إذا كان يجاهد نفسه وينهاها عن هواها الذي يرديه إلى معصية الله عز وجل، فهذا عبادة، هذا النهي منه لها عبادة، وبالتالي لا يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق طالما كان دائرا أو كان في دائرة العبادة. إذن يقول: لا يلام على مجرد الهوى، أو على لا يعاقب على عليه، يعني على يعني نفس الهوى والشهوة، بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، فيؤمر، والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح، فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها. إنسان يأمرك بالزنا ويأمرك بالفواحش، فأنت مطلوب منك أن تجاهده وألا تطيعه في معصية الله عز وجل. فكذلك نفسك تأمر بالمعصية، وأنت مأمور أيضا بجهادها وألا تطيعها. والنفس داعية إلى الطغيان كما قيل، والنفس أقرب عدو إلى العبد. وسنة الله في القتال: قاتلوا الذين يلونكم. فقبل أن تقاتل العدو الخارجي أنت مأمور بقتال العدو الداخلي، النفس، الشيطان. وإذا انتصر الإنسان في معركة النفس استطاع الانتصار على معركة الشيطان، أو في معركة الشيطان، وحين يجاهد الكفار. أما من هزم أمام نفسه فأن أن ينتصر على عدوه، وكيف يكون ذلك؟ يقول: فيؤمر بجهادها، أي النفس، كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها، وهو إلى جهاد نفسه أحوج، فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية، والصبر في هذا من أفضل الأعمال، فإن الجهاد حقيقة ذلك الجهاد، فمن صبر عليه صبر على الجهاد. فإن الجهاد حقيقة، يعني حقيقة الجهاد فعلا هذا الجهاد للنفس، فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد الذي يكون في سبيل الله. قال الشاعر: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها، تاقت إلى كل باطل، وساقت إليه الإثم والعار للذي دعته إليه من حلاوة عاطل، حتى ولو كانت هذه المشتهيات من المباح، لأنها ربما تحول بينه وبين طاعة الله عز وجل. فمثلا النوم من الشهوات المباحة ولا المحرمة؟ المباحة. فإذا أعطى الإنسان نفسه ما تريد من هذه الشهوة، فربما لا يقوم لصلاة الفجر، يقول: لما أقوم للعمل أو للدراسة أصلي، فيقع في كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى. وربما كان أقل من ذلك إذا أعطى نفسه حظها من النوم فنام عن قيام الليل ولم يقم شيئا من الليل ولم يعد له حظ من الليل، فربما كان ممن بال الشيطان في أذنه. لذلك الإنسان يمنع نفسه من مشتهياتها التي توقعه في معصية الله أمرا واجبا ومنعا واجبا، والتي تضيع عليه المستحبات والأجور والحسنات بمواقعة المكروه منعا مستحبا، يستحب له ذلك. يقول: هذا في العاجل، أما في الآجل فالفوز العظيم لمن نهاها عن الهوى، والخسران المبين لمن أتبعها هواها. قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اسمع، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه بالاطلاع عليه في الدنيا، وهذه منزلة المراقبة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ إذن استشعر اطلاع الله عليه ومراقبة الله عز وجل له فترك المعصية. خاف مقام ربه أي القيام بين يدي ربه يوم القيامة للحساب، فتفكر في ذلك فدعاه ذلك لترك المعصية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والآية تدلنا على أن الخوف من أعظم الأسباب في مجاهدة الهوى، من أعظم المعينات للإنسان تنمية وازدياد الخوف في لله عز وجل في القلب، الخوف من الله عز وجل في القلب. ولذلك سبقت معنا دروس عشرة في الأسباب التي يزيد بها الخوف في القلب. حاول اللي انت تسمع الدروس دي زي ما بتسمع الدروس اللي بتتكلم عن المحبة حتى يكون هناك شيء من التوازن. قال الألوسي رحمه الله في تفسير الآية، في تفسير قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، أي زجرها وكفها عن الهوى المردي. مردي يعني الايه؟ المهلك، وهو الميل إلى الشهوات. الشهوات المحرمة ولا المباحة؟ ها؟ الاثنان، الميل للشهوات المحرمة ويكون ذلك النهي واجبا، والشهوات المباحة إن منعته من الطاعات الواجبة أو أوقعته في الحرام كذلك. وأما الشهوات المباحة فيمنع نفسه منها استحبابا إن كانت تحول بينه وبين الطاعة المستحبة. أي زجرها وكفها عن الهوى المردي وهو الميل إلى الشهوات، وضبطها بالصبر، أو ضبطها بالصبر والتوطين على إيثار الخيرات، ولم يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها كما هو حال كثير من الناس، انشغل بالدنيا عن مجاهدة نفسه، ولم يغتر بزخارفها وزينتها علما بوخامة عاقبتها. عن ابن عباس ومقاتل في تفسير الآية أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قال إنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي ربه فيخاف فيتركها. تفكر في هذا الموقف، حينما تهم بالمعصية وحينما تكون في النفس رغبة في فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. تفكر في ذلك الموقف، هل هذه المعصية تنفعك في ذلك الموقف وترفعك أم تضرك وترديك؟ إذا تفكر الإنسان في موقفه بين يدي الله فهذا من أعظم الدواعي التي تجعله يترك المعصية. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر إلى هواك فخالفه، وهذا في الغالب. إذا أردت الصواب فانظر إلى هواك فخالفه. وقال الفضيل أفضل الأعمال مخالفة الهوى. قال بعضهم فخالف هواها وعصها، فمن يطع هوى نفسه تنزع به شر منزعي، ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترمي به في مصرع أي مصرعي. وأما عن السبيل العملي إخواني لمجاهدة الهوى فيدلنا عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في وسائل ستة تعين الإنسان على مجاهدة هواه، وهذه من أهم ما في هذا اللقاء، ونحن نحتاج هذه الوسائل في حياتنا بعامة. يعني أنت تحتاج هذا ما دامت فيك روح، كيف تجاهد هوى النفس وكيف تدفعها عن أن تهوى ما حرم الله سبحانه وتعالى. تعالوا نذكر هذه الوسائل الستة التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله. يقول أحدها التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى العاجل، وإنما للنظر في العواقب والعمل للآجل. فلو كان نيل المشتهى في كل حال فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منه وزيد في حظ البهائم. وفي توقير حظ الآدمي من العقل وتفضيله به مع بخس حظه من الهوى ما يكفي في فضل هذا وذم ذلك. يقول لك الإنسان يتفكر في أنه لم يخلق للهوى العاجل. أنت لم تخلق لكي تعب من شهوات الدنيا وتجمع منها وتعمل لها. نحن ما خلقنا للدنيا وإنما خلقنا للآخرة للجنة، هي موطننا الأول، لكننا أهبطنا إلى الأرض كي نعبد الله عز وجل ونحقق وظيفة العبودية، ثم المرد والمرجع في الآخرة إلى الله عز وجل، والموطن هو الجنة بإذن الله عز وجل. وإنما يعينك على ذلك أن تنظر في العواقب والعمل للآجل، العمل للآخرة وعواقب الانكباب على الشهوات. فلو كان نيل المشتهى في كل حال فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منه وزيد في حظ البهائم. يعني الإنسان اللي هو عايز شهواته خلاص، حرام حلال أي حاجة، مال جنس منصب وغير ذلك من الشهوات، أنت لم تخلق لهذا، بل تأخذ منه قدر الحاجة ما تستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكمال المتعة واللذة إنما تكون في الجنة. ولكن إذا نظرت إلى أحوال كثير من الناس وجدت العكس، هو يريد أن يتمتع بكل ما في الدنيا من الشهوات وإن كانت حرامة، ويقول لك احييني إيه وإيه، احييني النهاردة وإيه وإتني بكر، كما يقول كثير من الناس. نقول له قارن بين حالك وحال البهائم، أي حيوان بهيم كالكلاب والقطط وغيرها، ما حظها من الشهوات مقارنة بحظ الآدمي؟ يعني أي كلب وأي قطة كده في الشارع قدامك، كم القدر الذي يحصل عليه من الشهوات؟ الأسد مثلا كم يأكل من اللحوم، أكتر منك ولا أنت أكتر؟ صح؟ حد لاقي؟ فلو كان ذلك الأمر محمودا وكان ذلك فضيلة لفضلت أنت في الحظ والنصيب والقسم عليه، صح كده؟ لأن الآدمي مكرم، لقد كرمنا بني آدم. شهوات الجنس مثلا، الحيوانات والمعاشرة التي تكون في عالم الحيوان، القطط مثلا كم مرة تتزوج وتعاشر؟ ها؟ مرة واحد بيتصل بي يقول لي هو ينفع ابن الفرس يتزوجها؟ حد يجاوب؟ هم ليهم بطايق بقى ولا ايه؟ يعني معروف الحصان ده زوجه ودي عياله، فمن جاء وبعدين التكليف والتحريم والتحليل ده في عالم الحيوانات؟ ما انتوا ساكتين، انا بستغرب. قلت له انت يعني حاجة غريبة فعلا وسؤال عجيب، ويستدل على ان ده ممكن يعني يبقى امر مطلوب ببعض القصص والحكايات التي وقعت. ايه التأليف ده؟ اي قطة في الشارع مين امها مين ابوها؟ خدت بالك؟ ذكر القط كم مرة يعاشر؟ تمام كده؟ يبقى لو كان موضوع المعاشرة دي حاجة فضيلة والإنسان بقدر ما يحصل منها يبقى له قدر ووجاهة، كان زمانك أنت المفروض حظك منها أكتر منين؟ من القطط والكلاب. تمام كده؟ لكن أنت لم تخلق لذلك، بل وأبيح لك ذلك تستعين به على طاعة الله حتى تكف نفسك عن الحرام. عشان كده بيقول لك ابن الجوزي، فلو كان نيل المشتهى في كل حال فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منه وزيد في حظ من البهائم. وفي توفير حظ الآدم من العقل وتفضيله به مع بخس حظه من الهوى ما يكفي في فضل هذا وذم ذاك. يعني ما تيجي تقارن بقى الآدمي بالحيوان أيضا في جانب العقل، أيهما أكثر حظا وقدرا في جانب العقل؟ الإنسان الآدمي. تمام كده؟ الحيوان ما عندهوش إلا ما يستعين به على تحصيل ما فيه حياته. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب هذا العقل الذي ميزت به وفضلت به على يعني فيما تستعمله فيما تستخدمه؟ إنما تستخدمه في تحصيل مراضي الله وأن يدلك على ما يريده الله ويحبه الله عز وجل، وليس أن تحصل به كل ما تهواه. لذلك قال وفي توفير حظ الآدمي من العقل وتفضيله به يعني على سائر البهائم مع بخس حظه من الهوى ما يكفي في فضل هذا وذم ذلك. يبقى الوسيلة الأولى التي تعينك على مجاهدة الهوى التفكر في أنك لم تخلق للهوى العاجل، يعني للمشتهيات، كل ما تشتهيه تجمعه وتأتي به، وإنما تنظر في العواقب والعمل للآجل أي للآخرة. الثاني أن يفكر في عواقب الهوى، فكم قد أفات من فضيلة وكم قد أوقع في رذيلة، كم من مطعم قد أوقع في مرض، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم، غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. جميلة جدا. يقول لك أن يفكر في عواقب الهوى، العواقب اللي هي النتائج. يعني إنسان هوي امرأة في الحرام، فإما أن يكف نفسه عن هذا الهوى، وإما أن يمضيه. لو كف نفسه فهذا هو الشرف وتلك هي الرفعة والعزة، ولو أتبع نفسه هواها فهذه هي الذلة والمهانة. عشان كده بيقول إيه؟ يفكر في عواقب الهوى، عواقب اتباع الهوى فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فكم قد أفات من فضيلة، وكم قد أوقع في رذيلة، وكم من مطمع قد أوقع في مرض. يعني تخيل معي مثلا رجل عرض عليه مال بالحرام، عرضت عليه مثلا رشوة، وهو في أمس الحاجة إلى ذلك، وحتى وإن لم يكن في أمس الحاجة إلى ذلك يريد أن يستكثر من حطام الدنيا وشهواتها، فإن اعتصم بالله عز وجل ودافع ذلك ودافع فهذا هو العز والشرف. وهذه الفضيلة أن يعرف عند الله عز وجل بأنه أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن لكل عبد صيت في السماء، فإن كان صيته حسنا وضع له في الأرض. الصيت اللي هو الإيه؟ الذكر والسمعة والشهرة. كل عبد له صيت في السماء، فلو كان صيته في السماء حسنا طيبا وضع له في الأرض، يعني يعرف بين الناس بذلك، كما في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. يبقى إما أن يكون عند الله صديقا، وإما أن يكون كذابا، إما أن يكون أمينا، وإما أن يكون خائنا أو خوانا والعياذ بالله تعالى، إما أن يكون شريفا وإما أن يكون وضيعا، إما أن يكون عفيفا وإما أن يكون ضد العفة. ده إنسان دنيء والعياذ بالله تعالى. فهذا بحسب ما يختار الإنسان وبحسب ما يفضل. فإذا فكر الإنسان في العواقب التي ستكون، كم قد أفات يعني فوت اتباع الهوى من فضيلة، وكم قد أوقع في رذيلة. امرأة مثلا يعرض عليها الحرام، فإن أطاعت ذلك مثلا مجتمع الجامعة مثلا، وكيف فيه من المخالفات والمحرمات والمنكرات. وقد ذكرت لكم قبل ذلك في قصة بعنوان الفاجعة في هذه الفتاة التي كانت مؤدبة وكانت خلوقة كان فيها من التدين ذلك القدر على ما فيها، فحاول بعض الشباب إيقاعها في شباكه، فكانت تتمنع وتتأبى، ثم كان منه أن رمى لها يوما برقم هاتفه، فأخذت الورقة بغير يعني تفكير وانصرفت مسرعة، وكان بعد ذلك عمل الشيطان تفتح الورقة ما تفتحهاش، تتصل ما تتصلش، حتى ضعفت واتصلت بالفعل، وكان ما كان إلى أن وقع الحرام والعياذ بالله تعالى. ثم هددها بعد ذلك ببعض الصور التي أخذها لها، ثم كانت فضيحة وانتشر الخبر في المدينة والعياذ بالله، بل وربما في قصة أخرى انتشر الخبر على الإنترنت والعياذ بالله، فلانة بنت فلان من العائلة الفلانية فعلت كذا وكذا، والصور تملأ الصفحات والعياذ بالله تعالى. كيف يكون حال الوالد؟ الوالد مات حينما رأى ذلك الخزي، أصيب بصدمة مباشرة وأزمة قلبية ومات مباشرة، وارتحلوا وانتقلوا من المدينة إلى مدينة أخرى. عار، وربما عار لا تمحوه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو كانت قد أغلقت هذا الباب من البداية لكانت عزت وشرفت. لذلك إذا أطاع الإنسان نفسه فيما حرم الله وشهوته وهواه كان ذلك الذل. ولذلك هذه الأبيات التي ذكرتها في أول اللقاء في غاية الأهمية، وفي قمع احفظها، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها. قمع الهوى يعني إيه؟ كبت الهوى، مدافعته، خد بالك رده. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. ذل إيه؟ مستمر دائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفكر كذلك أن يفكر في عواقب الهوى، فكم قد أفات يعني فوت من فضيلة، وكم قد أوقع في رذيلة، وكم من مطعم قد أوقع في مرض. إيه مطعم أوقع في مرض؟ لا مش مرض، مرض عضوي مش مرض جسدي. ما عادي ممكن واحد يأكل أكل مش مظبوط ويمرض، أمر عادي ويصبر ويحتسب. لكن نحن نتكلم عن المرض القلبي، حينما يأكل الإنسان الحرام والعياذ بالله تعالى، فتجد القلب يتغير وتجد الجوارح تتأبى على العبد أن تطيع الله. مش قادر، رجل بيتعامل بالربا، الدكان بتاعه في وش المسجد وبيركعهاش، فكان بعض الدعاء يقول له ادخل صلي، تعال صلي معنا، يقول له مانعني أدخل بيته. هو ده كلامه بالنص، طبعا ده مش عذر، لكن هو ربما يكون بالفعل قد حرم من ذلك بسبب فجوره في أكل الحرام والعياذ بالله تعالى. وفي ناس عندها بجاحة، يقول لك دي فوائد عم الشيخ ما فيهاش حاجة، ما كل الناس عايشة كده. وخدت بالك أنت تعرف أن هذا حرام، بل هو الربا المحض والعياذ بالله تعالى. وقد أفتى العلماء المعتبرون بذلك وبحرمة ذلك، فلما تتبع الهوى؟ هو هواف كده، فينقي على مزاجه من الفتاوى اللي هي تناسب الهوى بتاعه. لكن لما يبقى مثلا بيتكلم في طلاق وزواج وبتاع، يشوف حد متشدد عشان يقوله لا ده حلال ليك، ده الطلقة دي مش معنى، لكن في دية خد الايه المتسيبين، عشان ايه؟ عشان هواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده نقول كم من مطعم قد أوقع في مرض. انظر مثلا لقول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. انظر للربط بين أكل الطيبات والعمل الايه الصالح. فإذا أكل الإنسان الحرام فعل الحرام، وإذا أكل الحلال الطيب استقام على طاعة الله. وقد أشار الإمام ابن كثير في تفسير الآية إلى ذلك، أن أكل الحلال من أعظم العون على طاعة الله. إن تعكس بقى يبقى أكل الحرام إيه؟ من أسباب مواقعة معصية الله سبحانه وتعالى. كم من مطعم قد أوقع في مرض، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم. شوف كده مثلا امرأة العزيز، اسمها حتى إيه؟ امرأة العزيز، وزير مصر، وكم كان لها من الجاه والمنزلة بين الناس، فلما فعلت ما فعلت وأرادت ما أرادت من العفيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، تمنع يوسف واعتصم بالله وقال معاذ الله. وأما هي فقال الله عز وجل عنها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الخبر إيه؟ زي كده على كل صفحات الجرائد وصفحات الفيس، مرات الوزير بتايه بتراود وايه فتاها، يعني واحد ايه عبد عنده. خد بالك شوف الفضيحه شكلها ايه، فين العز بقى بتاعها اللي كان عند الناس، فين الرفعه، فين المكانه التي لها عند الناس. كم من زله اوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع اثم. وقيل في بعض التفاسير ان يوسف عليه السلام لما مر في ملكه وهي واقفه كثيره حسيره، فقالت سبحان من أعز العبيد بطاعته وأذل الملوك بمعصيته. سبحان من أعز العبيد بطاعته، تقصد مين؟ يوسف عليه السلام. وأذل الملوك بإيه؟ بمعصيته، تقصد نفسها. وهذا واقع فعلا ويتكرر كثيرا، تجد لبعض الناس جاه ومكانة، فإذا واقع ما حرم الله سبحانه وتعالى واستمرأ ذلك ولم يتب، ربما ينشر له الذكر القبيح بين الناس، هذا مع الإثم أيضا. كان له جاه فزال ذلك الجاه. يقول غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى، أعمى، كما يقال عين الهوى عمياء. يبقى الوسيلة الثانية اللي تخلي الإنسان يقدر يقاوم الهوى بتاعه ويروده التفكير في عواقب الهوى. يبقى الأولى أنك لم تخلق للمشتهيات، كل ما تهواه تحصله وكل ما تريده تفعله، وإنما تنظر في العواقب، تنظر في العمل للآخرة، تقارن بين حال الحيوانات والبهائم وما ركبت عليه من الشهوات والنيل منها، وتقارن بين حالك أنت الذي وأنت الذي كرمك الله سبحانه وتعالى. الثاني تفكر في عواقب الهوى وتعتبر بمن هم حولك، وسنذكر بعض القصص في آخر الدرس بإذن الله. الثالث أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هوى ثم يتصور الأذى الحاصل عقب اللذة، فإنه يراه يربي على الهوى أضعافا. يربي يعني إيه؟ يزيد. يعني الإنسان إذا انقضى غرضه مما يهواه يتصور الأذى الذي يحصل له عقب انتهاء اللذة، فإنه يجد ذلك يزيد أضعافا مضاعفة على الهوى وعلى اللذة التي حصلها وحرص عليها. كما قيل: ذهبت اللذات وبقيت التبعات. ذهبت اللذات وبقيت التبعات. قال محمد بن إسحاق: نزل السري ابن دينار في دار بمصر، كانت فيه امرأة جميلة تفتن الناس بجمالها، فعلمت المرأة فقالت: لأفتننه. فلما دخلت من باب الدار كشفت وأظهرت نفسها، فقال السري: ما لك؟ فدعته إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فأقبل عليها وقال: وكم ذي معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهية. تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تبعات المعاصي كما هي، فوا سوءتاه، والله راء وسامع، يرانا ويسمعنا، لعبد بعين الله يغشى المعاصية. كم من معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهية. تصرم يعني تنقضي وتنتهي، لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تبعات المعاصي كما هي، فوا سوءتاه، والله راء وسامع، لعبد بعين الله يغشى المعاصية. وكما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار. وهذه تنسب إلى سفيان الثوري. تبقى عواقب سوء في مغبتها، نتيجتها يعني. لا خير في لذة، احفظ الشطر ده، لا خير في لذة، حد يكمل، من بعدها النار. لا خير في لذة من بعدها النار، ذكر بنفسك دوما، لا خير في لذة من بعدها النار. وقال الحسين بن مطير: ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب المرعى الحرام، فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. ولا تقرب المرعى الحرام، يقصد الشهوات المحرمة، فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. شوف الكلمات، وكأنها يعني الناس عمالة تقول لك ده فلان ده ليه شوية تغريدات ما لهمش حل، حاجة كده. طب دي ما تنفعش تغريدة دي؟ ده ما فيش وجه مقارنة بين كلامهم الكثير البركة والنفع. يقول أحمد رحمه الله: الفتوة، إيه الفتوة بقى يقصد؟ الرجولة فعلا الحقيقية والشجاعة، مش اللي انت تغلب الناس وتصرع الناس، لا، اصرع نفسك، اغلب نفسك في ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي شغال مثلا سواق تاكسي او في اي، او سواق توك توك حد، ونزل راكب معاك وسايب تليفون ب10,000 جنيه، وانت بصيت وشفت التليفون هتعمل ايه؟ انت طبعا عايز تزبط المكنة، خدت بالك، وعايز تعمل لها عمرة، وعايز حاجات ياما، وممكن يكون البنطلون بتاعك مرقع ومقطع والشبق، ولابس شبشب وحافي او حافي، وقدامك 10,000 15,000، هتعمل ايه بقى؟ هتاخد التليفون وتطلع الخط وتكسره وترميه، ولا هتنتظر اول ما رقم يتصل او انت تتصل وتوصل الامانة لصاحبها؟ الهوى بقى هنا يهوى الانسان ما حرم الله، ونفسه تراوده. طب انت محتاج، ما المحتاج المضطر ممكن ياكل الميته، اعتبرها ميته وخده، والشيطان هيفضل ايه؟ يسول لك. انت فكر يعني هيقول لك خليك امين ورجع الحاجه، لا، الشيطان ما بيامرش بذلك. عشان كده انت فكر فعلا ان الشيء اللي انت هتعمله ده هيوصلك لفين. انت عندك قوه وشجاعه، اللي انت فعلا قوه ايمان يعني، تترك ما تهواه لما تخشى يعني من العقوبه. الفتوه ترك ما تهوى لما تخشى. قال العتبي: علق أعرابي امرأة فطال به وبها الأمر، فطال به وبها الأمر، فلما التقي وتمكن منها، يعني صار كما الرجل مع امرأته، ذكر الدار الآخرة، فجاءته العصمة، يعني يعصمه الله سبحانه وتعالى من الحرام، فقال: والله إن امرأ باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساح. ما بيفهمش الإنسان حيبيع جنة عرضها السماوات والأرض بإيه؟ بشيء حقير مثل هذا؟ وترك ذلك التفكير في الإيه؟ في العواقب، التفكير في العواقب. وعن رجاء ابن عمرو النخعي قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد. نسيب القصة دي عشان طويلة شوية، ممكن يجي معنا حاجة تاني. يبقى أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من الهوى، ثم يتصور الأذى الحاصل عقب اللذة، فإنه يراه يربي على الهوى أضعاف. فكر مثلا في رقم ثلاثة دي، ما يبقى الإنسان كده قدامه شهوة محرمة وبدأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسلك طريق التائبين، لكن الشلة بتاعته مش سايباه في حاله، خدت بالك؟ فتلاقي واحد منهم مثلا بيعرض عليه حتة حشيشة مثلا أو برشامة أو غيره، وطبعا هو كان ممكن الأول يكون بيحفى على ما إيه يجيب الحتة دي، خدت بالك؟ لا ده جاياله ببلاش، أو إحنا حجزنا لك معنا في الفيلم الفلاني، خد بالك، وببلاش انت بس هتيجي بس، تمام كده؟ فمثلا بعت له مثلا مقطع فيه قبائح والعياذ بالله تعالى يعني صور محرمة وقذرة، فيبدأ الإنسان يبدأ يجاهد بقى نفسه ويبدأ يفكر، طيب أنا لو فتحت المقطع ده وبصيت في الظاهر هيحصل لذة يستمتع، طب بعدها بكم دقيقة هيبدأ قلبه يعتصر ندما؟ مفيش دقائق معدودة، وليه أنا عملت كده؟ وإيه العواقب بقى؟ القلب يتشوش، وكل فترة يبدأ العرض ده يرجع له تاني ويفكر فيه، وتبدأ الصور تبقى قدام عينيه. وبعض الناس بيوصل بيه الحل أكتر من كده، بيوصل الحل إدمان والعياذ بالله تعالى، خدت بالك؟ ولذت إيمان حتروح، وكان بيقف في الصلاة خاشع بقى واقف مشوش مش عارف يخشع، وكان ليه ورد قيام ليل راح منه، وكان ليه ورد في القرآن راح برضه منه. كل دي عواقب حصلت ونتجت في مقابل اتباع الشهوة دي. لا، الأولى أو الواجب اللي انت تعمل ايه؟ تسيبها لله سبحانه وتعالى وتتركها لله، فيعوضك الله عز وجل لذة من الإيمان في قلبك. الرابع أن يتصور ذلك في حق غيره. الرجل ده مبدع فعلا، اللي هو مين ده؟ ابن الجوزي. بيقولك أن يتصور ذلك في حق غيره، يعني ايه ذلك؟ يقصد ايه؟ اللذة اللي هو هيحصلها دي، هياخد مال مثلا من طريق حرام، سيفعل الفاحشة، سيقتل، ده برضو من ضمن اتباع الهوى، كل المعاصي طبعا. فيتصور هذا في حق غيره، يعني تخيل كده، ده لو واحد عمل كذا وكذا وكذا، ويقعد يفكر فعلا ممكن يكون ليه صحاب هجرهم في الله وتركهم بعد ما دعاهم وفيش استجابة، فعلا عملوا كده، طب حالهم ايه؟ الولا صاحبه ده بتاع البرشام اللي بيقف على النص يبيع برشام، شكله ايه في الحتة وفي المنطقة وبين الناس، خدت بالك؟ ولما يشرب كده المخدرات بيبقى شكله عامل ازاي؟ ذكروا ان رجلا مخمورا من شدة السكرة والنشوة التي هو فيها سقط على الارض، فمر عليه كلب فلحسه بلسانه فقال جزاك الله خير، يعني نوع من الايه، خدت بالك؟ ثم رفع رجله فبال على وجهه فقال وماء ساخن أيضا. شوف المهانة، انت ايه اللي عملت في نفسك كده والعياذ بالله تعالى. ومن المرضى بالمعاصي والعياذ بالله ما يصل بهم الحال إلى ما هو أشد من ذلك، من الذين يهوون المخدرات مثلا، من يسلمون زوجاتهم أو بناتهم لمروج المخدرات ليفعل بهن الفاحشة وأمام أعينه. والله قصص واقعية نعرفها، ودي ممكن تيجي معنا لما نتكلم على سلسلة في دائرة المخدرات، في دائرة الموت. شوف تخيل كده، لما المروج يبقى قاعد وهو عايز بيستجديه عشان يديله الجرعة بتاعته، والمروج رافض معهوش فلوس، فتيجي البنت تقدم عصير للمجرم ده فيشوفها فيقول له أنا عايز دي، خلاص هو شهوته الكيف، خدت بالك؟ مش قادر يتحكم في نفسه وفعلا يسلمها له عشان ياخد الجرعة بتاعته من المخدرات. فالإنسان فعلا لو فكر في عواقب ذلك في حق الغير، الإنسان الذي يرتكب الفاحشة مثلا أو البنت التي تفعل ذلك، صورتها ايه بين اصحابها، صورتها ايه في البيت، صورتها ايه حينما تفتضح والعياذ بالله تعالى. ثم يتلمح عاقبته بفكره، فانه سيرى ما يعلم به عيبه اذا وقف او اذا وقف في ذلك المقام. فعلا فكر فيها كتير، وهتبقى دافع قوي جدا ليك ان تترك ما حرمه الله عز وجل عليك. الكلام اللي بيقوله ابن الجوزي ده فعلا كلام علمي صحيح سليم 100%، لان احيانا بعض السلوكيات تغييرها ما بيكونش الا بالفكر. الانسان يقعد يفكر، طب لو عملت دي ايه اللي هيحصل، ايه الايجابيات، طب ايه السلبيات، طب انهي الاكثر. والانسان العاقل فعلا يختار ما فيه صلاحه ونجاحه وفلاحه في الدنيا والاخره. الخامس ان يتفكر فيما يطلبه من اللذات، فانه سيخبره العقل انه ليس بشيء، وانما عين الهوى عمياء. مثلا الانسان الذي يشرب الخمر في الدنيا ويموت عليها بغير توبه، هنلاقي الحديث من شرب الخمر في الدنيا ايه لم يشربه في الاخره، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الا ان يتوب. لكن انسان شرب الخمر وادمن ذلك ومات على ذلك غير تائب، اذن لم يشربه في الاخره، عقوبه. طب خمر الدنيا ولا خمر الجنه؟ الآية بتقول إيه؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقال الله وكأس من معين، يعني مملوءة بالخمر اللذيذ. وقال الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، خمر إنما هي لذة فقط. وشوف أنهار، وشوف الدنيا، خمر الدنيا ماذا تفعل في الإنسان؟ تضيع عقله، تذهب عقله، تذهب مروءته ودينه، تذهب ماله، تذهب جاهه، خدت بالك، وربما أوقعته في فواحش كما سمعنا ورأينا. أما خمر الآخرة فكما قال الله لذة للشاربين. أيضا تفكر فيما يريد أن يناله الإنسان من المعاصي والشهوات المحرمة. إنسان يريد امرأة في الحرام ويسعى لذلك حتى وقع بالفعل في ذلك وربما مات وهو يزني. وجبت لكم قبل كده مقاطع ومشاهد في دروس اليوم الآخر، امرأة تتصل بالشيخ حسن تقول له طلبوني عشان أغسل امرأة فعرفت من الطب الشرعي أنها ماتت وهي تعزني والعياذ بالله، وغير ذلك، يعني أمثلة ومواقف كثيرة. طيب لو حرم الإنسان بسبب ذلك من الحور العين في الجنة، أي خسارة قد خسرها، أو على الأقل لم يكن نصيبه كنصيب العفيف. يعني مثلا حينما تنظر في حال أكثر الناس نيلا للشهوات في الدنيا، أكثر واحد قدر يوصل لعدد نساء في الحرام كام؟ هيبقى معاه كم امرأة؟ وما قدرته على فعل المحرمات والمنكرات؟ قد إيه قوته، قد إيه قدرته في اليوم؟ وقارن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يصل إلى 100 عذراء في اليوم، أي في الجنة 100 عذراء، يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع. طب نساء الجنة ولا نساء الدنيا؟ فيش وجه المقارنة أصلا، تمام كده. وشوف الشهوات المحرمة في الدنيا مع الأضرار التي تصيبه، ممكن يصاب بإيدز، يصاب بأمراض والعياذ بالله تعالى لا شفاء منها، بسقوط الجاه والمنزلة بين الناس، ضياع المال وغير ذلك، ثم أضف إلى ذلك ما يعاقب به في الآخرة. لذلك يتفكر فيما يطلبه من اللذات، فإنه سيخبره العقل أنه ليس بشيء. قال المتنبي لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه، يسبيه يعني يأسره، لو فكر العاشق في منتهى، شو بيقول منتهى يعني ايه اخره ايه، في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. لو فكرت فعلا لن تكون اسيرا لهذه الشهوات المحرمه، بل لم تطمع في الظفر بها او بالظفر بها. والسادس قبل الاخير ان يتدبر عز الغلبه وذل القهر، فانه ما من احد غلب هواه الا احس بقوه وعز، وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر. مش صح؟ بحس بمهانة بعد ما فعلا يوافق نفسه على فعل المعصية، يقعد بقى مع نفسه يندم ويحس بمهانة وذل. بل وبعض الشباب ربما يصاب بأمراض نفسية ويدخل يعني في طريق طويل للعلاج حتى يتشافى مما أصيب به. يبقى إذن الصبر عن الشهوة أيسر من الصبر على ما توجبه الشهوة. الصبر عن الشهوة يعني أن يكف نفسه عنها أيسر من الصبر على ما توجبه الشهوة كما قال ابن القيم رحمه الله. لذلك تفكر في العز الذي يشعر به الذي غلب هواه، وقارن ذلك بالذل الذي يكون عليه الذي غلبه هواه، والأمثلة على ذلك كثيرة قد ذكرنا بعضها، وسيأتي أيضا في آخر الدرس مثل آخر. السابع أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة، ثم يعكس. يعكس يعني يتفكر في إيه؟ في العكس. يتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك إلى الأبد. ولنفرض لهاتين الحالتين حالتي آدم ويوسف عليهما السلام، وفي لذة هذا وهم هذا، فيقول أحضر لي قلبك عند هذه الكلمات وقل لي بالله، وقل لي بالله عليك، أين لذة آدم التي قضاها من همة يوسف التي من همة يوسف التي ما أمضاها؟ أين لذة آدم التي قضاها من إيه؟ من همة يوسف، الهم يعني، التي ما أمضاها. من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ وحاشاه، لأنه نبي، فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت، يعني صار له الإيه؟ الشأن والرفعة والعز. وهذا بلا شك يعني ربما يعلق عليه ونقول لا ينبغي أن يقال مثل ذلك عن آدم عليه السلام، لأن البعض ربما يعني يشعر بشيء من التنقص لآدم وهو نبي، بل أبو الأنبياء عليه السلام، أبو البشرية، وهذا أمر قد كتبه الله عز وجل عليه لأجل خلافة الأرض، وهو قد تاب منه وتاب الله عز وجل عليه فارتفع لأعلى المنازل. لكن لعل الإمام يقصد أن آدم عليه السلام حينما فعل ما اشتهى كانت هذه العاقبة، اهبطا منها جميعا. وأما يوسف عليه السلام فترك ما حرم الله عز وجل عليه ولم يفعل ما هم به حينما هم بفعل المعصية، على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه تركها لله عز وجل، فلما تركها لله وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أفضل الجهاد جهاد الهوى، وقال سفيان الثوري أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا، أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا، إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوة، وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفر حظا من يطالبها بقدر ما استصحبته من الصبر، وإن العقل معدن والفكر معول. يعني الإنسان الذي حظه من الصبر أعظم من غيره يصبر عن معصية الله عز وجل، هذا هو الذي يكون له الرفع والعز والشأن في الدنيا والآخرة. قيل قال يحيى بن معاذ من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات، تغريدة دي صح؟ من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وقيل للمرتعش إن فلانا يمشي على الماء، فقال إن من مكنه الله من مخالفة هواه لهو أعظم من المشي على الماء. وقال أبو علي الدقاق من ملك شهوته في حال شبيبته صيره الله ملكا في حال كهولته، كيوسف عليه السلام، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال عبد الصمد الزاهد من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب. قال حاتم الأصم الموت الأحمر مخالفة النفس. يعني الموت الأحمر مخالفة النفس، أي من أصعب ما يكون على الإنسان أن يخالف نفسه وأن يجاهدها وأن يكفها عن هواها المحرم كما سبق معنا. هذا فيما يتعلق بمجاهدة النفس، ويبقى معنا مخالفة هوى الناس